قصيدة ثورة الشك، شعر الأمير عبد الله الفيصل، ألحان رياض السنباطي، غنتها أم كلثوم كتجارب وبروفات في شهر يونيو سنة 1958، وتحديدا في أيام 2 و4 و5 و6 و10 و23 و26 و28. من بروفات التسجيل الثاني نستمع إلى هذا المسمع. يقول الناس إنك خنت عهدي، إنك خنت عهدي، يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هواي ولم تصوني، يقول الناس يقول الناس إنك خنت عهدي، يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هواي ولم تصوني، وأنت مولاي أدمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن.